وأبسأته وبسأ بالأمر بسأ وبسوءا مرنا وبه تهاون وناقة بسوء لا تمنع الحالب بشاءة بالمد عين بطؤة ككرم بطئا بالضم وبطاء ككتاب وأبطأ ضد أسرع والبطيء كأمير لقب أحمد بن الحسين العقلي المحدث وأبطأ إذا كانت دوابهم بطاء ولم أفعله بطأ يا هذا وكبشرى أي الدهر وبطآن ذا خروجا ويفتح أي بطؤا وبطأ عليه بالأمر تبطيئا وأبطأ به أخره بكاء الناقة كجعل وقرما بكءا وبكاءة وبقوءا وبكاء فهي بل هو كذلك النساء في هذه الآية إجمال إجمال لقسمة المواريث وصل الله ذلك في الآيات الثلاث الآتية في بعد آيتين وفي الآية الأخيرة فهي ثلاث آيات فصل الله فيها الميراث ميراث الرجال والنساء من القرابات ومن الأزواج والزوجات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربان وهذا إثبات ترى وسيصلون سعيرا فتلكم الآية تفسر أيضا قتل أنظار يسعى ربنا أنه غم عظيم إنه كان حقوقا الوضع نعم يسأل بعض يقول أحدهم أعوذ بالله والرحمن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.